بإيمان من الكبار ومن الآباء في الصغار، والخبر ألحقنا بهم ذرياتهم المذكورين في الجنة فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم، تكريمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم، وما ألتناهم بفتح اللام وكسرها، وما ألتناهم وكسرها نقصناهم من عملهم من زائدة شيء يزاد في عمل الأولاد، كل امرئ بما كسب من عمل خير أو شر رهين أي مرهون، يؤاخذ بالشر ويجازى بالخير. وأمددناهم زدناهم في وقت بعد وقت بفاكهة ولحم مما يشتهون، وإن لم يصرحوا بطلبه يتنازعون أن يتعاطون بينهم فيها أي الجنة كأسا، أي كأسا خمرا لا لغو فيها أي بسبب شربها يقع بينهم، ولا تأثيم به يلحقهم بخلاف خمر الدنيا. ويطوف عليهم للخدمة غلمان أرقاء لهم كأنهم حسنا ولطافة، لؤلؤ مكنون مصنون في الصدف لأنه في أحسن منه في غيرها. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي يسأل بعضهم بعضا عما كانوا عليه وما وصلوا إليه تلذذا واعترافا بالنعمة، قالوا إيماء إلى علة الوصول، إنا كنا قبل في أهلنا أي في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله، فمن الله علينا بالمغفرة ووقانا عذاب السموم أي النار لدخولها في المسام. وقالوا إيماء أيضا إنا كنا من قبل أي في الدنيا ندعوه أي نعبده موحدين، إنه بالكسر استئنافا وإن كان تعليلا معنى وبالفتح تعليلا لفظا، هو البر المحسن الصادق في وعده، الرحيم أي العظيم الرحمة، فذكر أي دم على تذكير المشركين ولا ترجع عنه لقولهم لك كاهن مجنون. فما أنت بنعمة ربك أي بإنعامه عليك بكاهن خبر ما ولا مجنون أي معطوف عليه، أم بل يقولون هو شاعر نتربص به ريب المنون، حوادث الدهر فيه فيهلك كغيره من الشعراء، قل تربصوا هلاكي فإني معكم من المتربصين هلاككم، فعذبوا بالسيف يوم بدر والتربص الانتظار. أم تأمرهم أحلامهم أي عقولهم بهذا أي قولهم له شاعر كاهن مجنون، أي لا تأمرهم بذلك، أم بل هم قوم طاغون بعنادهم. أم يقولون تقوله أي اختلق القرآن لم يختلقه، بل لا يؤمنون استكمارا، فإن قالوا اختلقه فليأتوا بحديث مختلق مثله إن كانوا صادقين في قولهم. أم خلقوا من غير شيء أي خالق، أم هم الخالقون أنفسهم، ولا يعقل مخلوق بدون خالق ولا معدوم يخلق، فلا بد لهم من خالق هو الله الواحد، فلما لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه. أم خلقوا السماوات والأرض ولا يقدر على خلقها إلا الله الخالق فلما لا يعبدون بل لا يوقنون وإلا لآمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم أم عندهم خزائن ربك من النبوة والرزق وغيرهما فيخصوا بما شاءوا بما شاءوا أم هم المسيطرون أي المتسلطون الجبارون وفعله سيطرة ومثله بيطرة وبيقرة أم لهم سلم مرقا إلى السماء يستمعون فيه أي عليه كلام الملائكة عليهم السلام حتى يمكنهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم إن ادعوا ذلك فليأتي مستمعهم أي مدعي الاستماع عليه بسلطان مبين أي بحجة بينة واضحة ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله قال تعالى أم له البنات أي بزعمكم ولكم البنون تعالى الله عما زعموا أم تسألهم أجرا على ما جئتهم به من الدين فهم من مغرم أي غرم ذلك مثقلون فلا يسلمون أم عندهم الغيب أي علمه فهم يكتبون ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم في البعث وأمر الآخرة بزعمهم أم يريدون كيدا بك ليهلكوك في دار الندوة فالذين كفروا هم المكيدون أي المغلوبون المهلكون فحفظه الله تعالى منهم ثم أهلكهم ببدر أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون به من الآلهة والاستفهام بأم في مواضعها للتقبيح والتوبيخ وإن يروا كسفا أي بعضا من السماء ساقطا عليهم كما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء أي تعذيبا لهم يقولوا هذا سحاب مركوم أي متراكب نرتوي به ولا يؤمن فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون أي يموتون يوم لا يغني بدل من يومهم بدل من يومهم عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون أي يمنعون من العذاب في الآخرة وإن للذين ظلموا بكفرهم عذابا دون ذلك في الدنيا قبل موتهم فعذبوا بالجوع والقحط 7 سنين وبالقتل يوم بدر ولكن أكثرهم لا يعلمون أن العذاب ينزل بهم واصبر لحكم ربك بإمهالهم ولا يضغ صدرك فإنك بأعيننا بمرأ منا نراك ونحفظك وسبح ملتبسا بحمد ربك أي قل سبحان الله وبحمده حين تقوم من منامك أو من مجلسك ومن الليل فسبحه حقيقة أيضا وإدبار النجوم مصدر أي عقب غروبها سبحه أيضا أو صل في الأول العشاءين وفي الثانية الفجر وقيل الصبح والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم أي الثريا إذا هوى أي غاب ما ضل صاحبكم أي محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الهداية وما غوى ما لابس الغية وهو جهل من اعتقاد فاسد وما ينطق بما يأتيكم به عن الهوى، أي عن هوى نفسه، إن بمعنى ما، إن هو إلا وحي يوحى إليه من الله عز وجل. علمه إياه ملك شديد القوى ذو مرة، أي قوة وشدة أو منظر حسن، هو أي جبريل عليه السلام. فاستوى أي استقر، وهو بالأفق الأعلى، أفق الشمس، أي عند مطلعها على صورته التي خلق عليها، فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بحراء قد سد الأفق إلى المغرب، فخر مغشيا عليه، وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها، فواعده بحراء، فنزل جبريل عليه السلام له في صورة الآدمي، ثم دنا أي قرب منه، فتدلى أي زاد في القرب، فكان منه قاب أي قدر قوسين أو أدنى من ذلك، حتى أفاق وسكن روعه. فأوحى تعالى إلى عبده جبريل، ما أوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الموحى تفخيما لشأنه، ما كذب بالتخفيف والتشديد، أي أنكر الفؤاد، فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام. أفتمارونه، أتجادلونه وتغلبونه على ما يرى، خطاب للمشركين المنكرين، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام، ولقد رآه على صورته نزلة أي مرة أخرى عند سدرة المنتهى، لما أسري به في السماوات، وهي شجرة نبق عن يمين العرش لا يجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم، عندها جنة المأوى تأوي إليها الملائكة أو أرواح الشهداء أو المتقون، إذ أي حين يغشى السدرة ما يغشى من طير وغيره، وإذ معمولة لرآه، ما زاغ البصر من النبي صلى الله عليه وسلم، وما طغى أي ما مال بصره عن مرئيه المقصود له، ولا جاوزه تلك الليلة، لقد رأى فيها من آيات ربه الكبرى أي العظام، أي بعضها، فرأى من عجائب الملكوت رفرفا أخضر سد أفق السماء، وجبريل له 600 جناح عليه السلام. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة للتين قبلها، الأخرى صفة ذم للثالثة، وهي أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله. ومفعول أرأيت الأول اللات وما عطف عليه، والثاني محذوف، والمعنى أخبروني ألي هذه الأصنام قدرة على شيء ما، فتعبدونها من دون الله القادر على ما تقدم ذكره. ولما زعموا أيضا أن الملائكة بنات الله، مع كراهتهم للبنات نزل ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، جائرة من ضاز يضيزه إذا ضامه وجار عليه، إن هي أي المذكورات إلا أسماء سميتموها، أي سميتم بها أنتم وآباؤكم أصناما تعبدونها، ما أنزل الله بها أي بعبادتها من سلطان حجة وبرهان، إن بمعنى ما،

وأعطاه من ماله كذا فرجع، وأعطى قليلا من الماء المسمى، وأكدى أي منع الباقي مأخوذ من الكدية، وهي أرض صلبة كالصخرة تمنع حافر البئر، إذا وصل إليها من الحفر أعنده علم الغيب فهو يرى، يعلم من جملته أن غيره يتحمل عنه العذاب، عذاب الآخرة لا، وهو الوليد بن المغيرة أو غيره. وجملة أعنده المفعول الثاني لأرأيت بمعنى أخبرني، أم بمعنى بل، لم ينبأ بما في صحف موسى عليه السلام، أسفار التوراة أو صحف قبلها وصحف إبراهيم الذي وفى، تمم ما أمر به، نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وبيان ما ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره، وأن مخففة من الثقيلة، أي أنه لا تحمل نفس ذنب غيرها، وأن أي أنه ليس للإنسان إلا ما سعى من خير، فليس له من سعي غيره الخير شيء، وأن سعيه سوف يرى أي يبصر في الآخرة، ثم يجزاه الجزاء الأوفى أي الأكمل، يقال جزيته سعيه وبسعيه، وأن بالفتح عطفا، وقرئ بالكسر استعنافا، وإن وكذا ما بعدها، فلا يكون مضمون الجمل في الصحف على الثاني، وأن إلى ربك المنتهى المرجع والمصير بعد الموت فيجازيهم، وأنه هو أضحك من شاء أي أفرحه، وأبكى من شاء أي أحزنه، وأنه هو أمات في الدنيا وأحيا للبعث، وأنه خلق الزوجين الصنفين الذكر والأنثى من نطفة مني إذا تمنى تصب في الرحم، وأن عليه النشأة بالمد والقصر الأخرى الخلقة الآخرة للبعث بعد الخلقة الأولى، وأنه هو أغنى الناس بالكفاية بالأموال وأقنى أي أعطى المال المتخذ قنية، وأنه هو رب الشعراء، هو كوكب خلف الجوزاء كانت تعبد في الجاهلية، وأنه أهلك عادا الأولى، وفي قراءة بإدغام التنوين في اللام وضمها بلا همز هي قوم هود، والأخرى قوم صالح، وثمود بالصرف اسم للأب، وبلا صرف اسم للقبيلة، وثمودا بالصرف اسم للأب، وثمود وبلا صرف اسم للقبيلة، وهو معطوف على عادا، فما أبقى منهم أحدا، وقوم نوح من قبل أي قبل عاد وثمود أهلكناهم، إنهم كانوا هم أظلم وأبقى من عاد وثمود لطول لبث نوح فيهم عليه السلام، فلبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما، وهو مع عدم إيمانهم به يؤذونه ويضربونه. والمعتفكة ويقرى قوم لوط أهوى أي أسقطها بعد رفعها إلى السماء مقلوبة إلى الأرض بأمره جبريل بذلك، فغشاها أي من الحجارة بعد ذلك ما غشا، أبهم تهويلا، وفي هود جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، فبأي آلاء ربك أنعمه الدالة على وحدانيته وقدرته تتمارى تتشكك أيها الإنسان أو تكذب، هذا محمد نذير من النذر الأولى أي من جنسهم أي رسول كالرسل قبله أرسل إليهم كما أرسلوا إلى أقوامهم، أزفت الآزفة أي قربت القيامة، ليس لها من دون الله نفس كاشفة أي لا يكشفها ويظهرها إلا هو، كقوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. أفمن هذا الحديث أي القرآن تعجبون تكذيبا وتضحكون استهزاء ولا تبكون لسماع وعده ووعيده، وأنتم سامدون لاهون غافلون عما يطلب منكم، فاسجدوا لله الذي خلقكم واعبدوه، ولا تسجدوا للإصنام ولا تعبدوها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.